أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في أبواب أو باب النفقات، كتاب النفقات. ذكرنا لكم بأن أسباب النفقات ثلاثة: نكاح وقرابة وملك. نكاح وقرابة وملك. وما زلنا في النوع الأول، بقيت بعض المسائل المتعلقة بمسألة الإنفاق على الزوجة. قال رحمه الله تعالى: وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. وإذا غاب يعني الزوج ولم ينفق على زوجته، فإنه يلزمه نفقة ما مضى. فلو أن رجلا غاب عن زوجته مدة سنة ثم عاد، فإنه يلزمه أن يدفع نفقة سنة كاملة لزوجته. لماذا؟ لأن القاعدة كما قلنا لكم على مشهور المذهب أن عقد النكاح مبني على المعاوضة. عقد النكاح مبني على المعاوضة. فما دام أن المرأة قد سلمت نفسها لزوجها ومكنته منها، فقد وجبت نفقتها. وهذا على خلاف نفقة الأقارب. نفقة الأقارب كما سيأتي تسقط بالتقادم، أما نفقة الزوجة فلا تسقط بالتقادم. فلو غاب رجل سنة أو سنتين أو ثلاثة ولم ينفق على زوجته، وجب عليه أن يدفع لها نفقة ما مضى. عليه أن يدفع لها نفقة ما مضى. قال: وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا أو ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. بعد موته يعني إذا غاب الرجل ثم قامت المرأة فأنفقت من ماله بعد وفاته، ثم تبين بأنه قد مات، فإن الوارث يقوم فيغرم هذه المرأة من تركتها، أو أنها ترد المال الذي أخذته. لماذا؟ لأننا قلنا بأن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها. تذكرون؟ قلنا بأن المرأة المتوفى عنها زوجها في مشهور المذهب أنه لا نفقة لها. لماذا؟ لأننا لو أنفقنا عليها زدنا في نصيب ميراثها. هكذا يعلل الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ، وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. ومن تسلم زوجته، هذا التسلم المقصود به الانتقال، لأن تسليم المرأة نفسها نوعان: تسليم انتقال إليه حقيقي أو حكمي، وتسليم تمكين يعني بالوطأ، وتسليم تمكين يعني بالوطأ، وسيأتي. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ، وجبت نفقتها. إذن تجب النفقة على الزوجة بشرطين: الشرط الأول أن تسلم نفسها له. وما معنى التسليم هنا؟ قلنا الانتقال، تنتقل من بيت أهلها إلى بيته، هذا يسمى انتقال حقيقي أو انتقال حكمي. كيف انتقال حكمي؟ أن يأتي هو في بيت أهلها مثلا، فهذا تسليم. أو أن يعني يخرج معها مثلا، أحيانا مثلا في يستأجر فندق ليلة وقد عقد عليها، أو مثلا تمكنه من نفسها ولو في غير بيتها، هذا يسمى تسليم، هذا سيأتي إن شاء الله في مسألة الوطأ، هذا يسمى حكمي. ومثلها يوطأ، مثل هذه المرأة يوطأ. على مشهور المذهب الزوجة التي توطأ من هي؟ هي من بلغت 9 سنين، من بلغت 9 سنين. قال وجبت نفقتها، وجبت نفقتها. وقلنا لكم بأن الصحيح بأن المرأة سواء كانت ابنة 9 أو 8 أو ابنة 10 أو 20 لا عبرة بالسن من حيث قضية الإنفاق، فقضية أنها يوطأ مثلها غير صحيح. فمتى ما إن سلمت المرأة نفسها لزوجها وجبت نفقتها ولو كان مثلها لا يوطأ، ولو كان مثلها لا يوطأ، وإذا كان مثلها يوطأ فبطريق الأولى. ولو مع صغر الزوج، ولو مع صغر الزوج، صغر الزوج في مشهور المذهب ضابطه ما هو؟ 10 سنوات، 10 سنين، ومرضه وجبه وعنته. ولو كان مريضا أو كان مجبوبا، من هو المجبوب؟ مقطوع الذكر والأنثيين. والعنة من هو العنين؟ ها؟ هو الذي لا يستطيع الجماع مع وجود الآلة، مع وجود الآلة. يعني حتى ولو كان الزوج مريضا أو عنينا أو مجبوبا، والمرأة قد سلمت نفسها وعلى مشهور المذهب ويوطأ مثلها، فإنه تجب نفقتها، لأن عدم الوطأ بالنسبة للزوج إذا كان صغيرا أو مريضا أو مجبوبا أو عنينا، عدم الوطأ من جهته وليس من جهتها، عدم الوطأ من جهته وليس من جهتها. ولذلك الآن تجب النفقة بشرطين بالنسبة للمرأة: أن تسلم نفسها، وأن تكون ممن يوطأ مثلها، هذا على مشهور المذهب. وقلنا لكم الصواب أن النفقة تجب في شرط، بشرط واحد، ما هو؟ أن تسلم نفسها ولو لم يكن مثلها يوطأ. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه جمع من أهل التحقيق في المذهب. وبالنسبة للزوج لا عبرة به، سواء كان صغيرا يعني لم يبلغ 10 سنوات، أو كان مريضا، سواء مرضا يتعلق بجانب الجماع أو بغيره. لماذا؟ لأن قضية عدم تمكنه من الوطأ إنما هو من قبله وليس من قبلها، ومن جهته وليس من جهتها. فمتى ما إن سلمت نفسها، وهذا التسليم كما ذكرت حقيقي أو حكمي، وجبت النفقة. قال ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. ولها منع نفسها يعني من الجماع، هذا التسليم الثاني، هذا التسليم الثاني، سلمت نفسها له ولكن منعته من الجماع، منعته من الجماع. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فإذا سلمت نفسها إليه ثم منعته من الجماع، فهل تسقط نفقتها؟ ما تسقط النفقة. لماذا؟ لأنها سلمت نفسها إليه، ومنعها له بسبب، وهو مطالبتها بالمهر الحال، بالمهر الحال حتى تقبض صداقها الحال. إذن للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا كان لها صداق حال ولم يسلمه إياها، لها ذلك، لأن عقد النكاح في مشهور المذهب مبني على المعاوضة، والمعوض قد سلمته لكن لم تمكنه منه وهو الجماع إلا باستلام العوض، والعوض لم تستلمه بعد، فلها الحق في ذلك. فإن سلمت نفسها طوعا، هذه مسألة أخرى، إن سلمت نفسها طوعا، ما المقصود بهذا التسليم؟ الجماع، الوطن. إن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه، لم تملكه، ها؟ الآن سلمت نفسها فجاء معها ثم منعته، قالت أنت عليك المهر الحال لم تعطني إياه ولا سبيل لك إلي، في مشهور المذهب بأنه ليس لها ذلك، وهذا مثل تسليم البائع السلعة للمشتري قبل قبض الثمن، هكذا هو القياس. فلو أن رجلا اشترى سلعة من البائع فقام البائع وسلمه السلعة فقبضها المشتري والبائع لم يقبض الثمن بعد، البائع ما قبض الثمن بعد، فهل له أن يسترد السلعة لكون المشتري لم يدفع الثمن؟ الجواب لا، ما دام أن المشتري قد استلم السلعة من البائع فإنه يستمتع بها، يستمتع بها، وليس للبائع أن يستردها، ليس للبائع أن يسترد هذه السلعة. كذلك قالوا المرأة ليس لها أن تمنع زوجها من جماعها إذا سلمت نفسها أولا ثم منعته ثانيا لأجل قبض الصداق، لأجل قبض الصداق. والذي يظهر أن القول الثاني هو الصحيح، وأنه لها أن تمنع نفسها، لها أن تمنع نفسها. والقياس على مسألة تسليم المبيع قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن الوطأ والجماع يؤتى شيئا فشيئا بخلاف السلعة فإنها تؤخذ دفعة واحدة، دفعة واحدة، ولذلك ليس لها أن تمنع نفسها، ليس لها الحق. لماذا؟ لأنها أسقطته أولا، فما دام أنها أسقطته أولا فليس لها أن تمنعه ثانيا. قال رحمه الله تعالى: وإذا أعسر، يعني الزوج، إذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، فلها فسخ النكاح. بالنسبة للزوج من حيث الإعسار على قسمين: الأول أنه معسر ابتداء، يعني الإعسار لم يكن طارئا وإنما كان أصلا، فالمرأة تزوجت رجلا معسرا في الأصل، فقير معسر ليس عنده شيء. والثاني أن الإعسار، الضرب الثاني أن الزوج أعسر ثانيا، بمعنى أن الإعسار طرأ عليه فلم يكن أصلا، كان غنيا فأعسر، كان غنيا فأعسر. وهذا يحصل ولا لا؟ يحصل، كثير من الناس غني ويفلس أو يحجر على أمواله أو يدخل في عملية تجارية ويخسر، أو تأتي آفة سماوية أو آفة أرضية على ماله فيذهب المال ويحصل خسارة، أو يطرد من الوظيفة والعمل، صح ولا لا؟ يكون وظيفة مرموقة أو موظف وظيفة جيدة ثم يطرد من العمل وما عنده حقوق مثلا، لا تقاعد ولا مثلا يعني شيء مما يعطى، فيفلس، فيفلس. هنا المذهب وهو قول جمهور العلماء أن الزوج إذا أعسر بنفقة القوت، بنفقة القوت، ما معنى القوت؟ سبق بيان، وهو ما يقيم الأود، ما يقيم الأود، بمعنى أن الطعام هذا مثل ما يقولون طعام رئيس أو رئيسي يأكله الإنسان يقيم أوده، يقيم أوده. لكن إذا كان مثلا أعسر بالفاكهة وبالحلوى هذا ما يسمى معسر، يعني يستطيع يجيب رز ودجاج لكن ما يستطيع يجيب فاكهة وحلها، ولا يستطيع يجيب مثلا أم علي، ما يقدر، هذا معسر؟ لا، مو معسر. ليش؟ لأن هذا ليس قوت، ما يسمى قوت. الذي يسمى قوت هو ما يقيم الأود. فإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة، ما يستطيع يشتري الثوب، ما يستطيع يشتري الإزار والرداء مثلا، أو الإزار للمرأة أو الثوب للمرأة، أو بعضها، يعني بعض القوت، يعني يستطيع يجيب رز لكن ما يستطيع يجيب لحم، يسمى إيش؟ معسر. يستطيع يجيب إزار ولا يستطيع يجيب رداء، يسمى معسر. أو المسكن، ما استطاع الآن، المسكن لا ملك ولا أجار، لا ملك ولا أجار، أو يستطيع أن يستأجر لكن يستأجر غرفة واحدة أو غرفة مختلطة مع عوائل ثانية، هذا يسمى معسر. فللمرأة حق الفسخ، هذا هو مشهور المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول الله جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لقول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وأيضا لما جاء في الدارقطني عند الدارقطني بسند صحيح من أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال يفارقها. قيل له سنة؟ قال سنة. قيل له سنة؟ قال سنة. وأيضا لما يروى عن عمر بن الخطاب أنه بعث إلى أمراء الأجناد في رجال لا ينفقون على زوجاتهم، إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا. وأيضا يروى هذا عن أبي هريرة موقوفا عليه أنه قال: إما أن ينفق وإما أن يفارق، إما أن ينفق وإما أن يفارق. القول الثاني، هناك قول وهو طبعا مذهب الحنفية، ونصر هذا شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، قال بأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ إذا أعسر الزوج بحالتيه. الحالة الأولى حالة الإعسار الأصلي، فإنها دخلت إيش على بينة، دخلت على بينة، تعرف زوجها إيش فقير معدم، تعرف أنه فقير ومعدم ومديون، ها؟ فكيف الآن تطلب الفسخ وقد رضيت به؟ الأمر الثاني قال: لو طرأ الفسخ على الزوج أين العشرة بالمعروف؟ أين العشرة بالمعروف؟ وهل الحياة الزوجية مبنية فقط على الأكل والشرب والمسكن؟ ولذلك ذكر أن أغلب الصحابة كانوا فقراء، ومع ذلك ما عرف عنهم أنهم كانوا أن النساء كنا يطلبن الطلاق لأجل العسر، بل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما اجتمعن نساءه يريدن شيئا من زينة الحياة الدنيا وهجرهن النبي عليه الصلاة والسلام شهرا، قصة معروفة. أبو بكر الصديق لما علم بذلك وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام إلى ابنته، من ابنته؟ عائشة، فوجأ عنقها قال: كيف تطلبين هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تطلبين ما لا يطيق عليه الصلاة والسلام. وقام عمر إلى ابنته، من ابنة عمر؟ حفصة أم المؤمنين، فوجأ عنقها قال: كيف تطلبين هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل هذا على أنه لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة الكرام أن المرأة إذا أعسر زوجها أنها تقوم فتطلب الفسخ، هذا غير معروف. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ما قال فليطلق، قال فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وأما ما يروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فإن هذه فتوى له، وقد يقال بأن حال الضرورة. وكذلك ما يروى عن عمر حينما بعث إلى الأجناد، فإن عمر لم يأمر بالفسخ، هو قال إما أن ينفق أو يطلق، ما قال يفسخ النكاح أو يقوم عمر فيفسخ النكاح، وإنما وعظ وأرشد وذكر هؤلاء. هذا الذي يظهر. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الراجح ما ذهب إليه الحنفية، وهو اختيار أبو عبد الله بن القيم، جمع من مشايخنا أيضا المعاصرين ذهبوا إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الفسخ، لكن يمكن أن يقال بأن هناك حالات ضرورة لا يمكن للمرأة أن تحتمل ذلك، ما تحتملها المرأة، المرأة ما تتحمل مثل يعني هذه القضية. يعني رجل الآن أعسر إعسار شديد والمرأة ليست قادرة على الاكتساب، المرأة مش قادرة تكتسب، لا تتوظف ولا تعمل ولا تحترف، وهذا يجر عليها ضرر ويعرضها للشر والفتنة، فلها أن تطلب الفسخ، لها أن تطلب الفسخ في مثل هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى: فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. الآن هذه صورة ثانية، رجل غاب عن زوجته، ويحصل هذا كثير من الرجال يغيبون في تجارة، في علم، في دراسة، في أمر معين، في سجن يسجن مثلا أو شيء من هذا القبيل، غاب عنها وتعذر أخذها من ماله، عنده مال لكن ما استطاعت أن تأخذ من ماله، عنده حساب لكن يقولون حساب مجمد، حساب مجمد، عنده مال لكنه مفقود، عنده مال لكن اليد عليه مثلا زين ما استطاعت، ولم تستطع الاستدانة عليه، يعني على ذمة الزوج، فكلما أتت شخصا لتستدين على ذمة الزوج قالوا لا الله يكفينا شره، هذا ما يعطى، هذا مماطل، هذا جاحد، أو الناس ما يعطون، ما يعطون، يقول ما نعطي فلان معروف مماطل أو مفلس أو جاحد أو مشهور بالشر مثلا، ما أحد يعني ما أحد يقرضه. قال فلها الفسخ، يعني يجوز لها أن تفسخ النكاح ولكن بإذن حاكم. من هو الحاكم؟ القاضي. لماذا؟ حسما للخصومة، لأن هذا سيكون فيه خصومة، فلو أنها أخذت من ماله فسيدعي عليها أنها سرقت، ولو أنها استدانت عليه مثلا، استدانت على عليه سيحصل شيء من الخصومة، ولذلك لها الفسق إذا لم تستطع الأخذ من ماله ولا الاستدانة عليه، ولكن بشرط إذن الحاكم. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. هذا هو النوع الثاني والثالث من أسباب النفق. سبق وأن قلت لكم بأن أسباب النفقة ثلاث: سببها الأول النكاح، والثاني القرابة، والثالث الملك. أيهما أقوى، القرابة أم الملك؟ لا، الملك أقوى. النفقة على الأقارب، عفوا، النفقة على المماليك والأرقة أقوى من النفقة على الأقارب، لكن قدم الأقارب، وذلك لما لهم من حق الاحترام، لما لهم من حق الاحترام. والنفقة على الأقارب مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ويقول جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي درهم. قال: عندي دينار، أو قال درهم. فقال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: على زوجك. قال: عندي آخر. قال: على ولدك. قال: عندي آخر. قال: على عبدك. قال: عندي آخر. قال: على من شئت. فدل هذا على وجوب النفقة على الأقارب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة، حينما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، وإنني آخذ من دون علمه. هذه زيادة، آخذ من دون علم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا على ماذا؟ على وجوب النفقة على الأقارب، والمقصود هنا الولد، يعني الزوجة مضى الحديث، مقصود هنا الولد. والإجماع منعقد، حكى ذلك ابن المنذر وغيره ابن المنذر ممن لهم عناية بتتبع الإجماع وحكايته، حكوا بأنه يجب النفقة على النفقة على الوالدين الفقيرين، وعلى الأولاد، وعلى الأجداد، وهكذا. وهذا الإجماع معلوم ومعروف. والمقصود بالنفقة على الأقارب الفقراء والمساكين. أما أصحاب الكفاية والغنى فهذا لا يجب النفقة عليهم. وهذا للأسف الشديد، يعني يوجد من الناس من يفهم فهم مغلوط، فبعض الآباء مثلا يجبر ولده على الإنفاق عليه، والأب ما شاء الله مليونير، الأب مليونير، أو الأب مثلا غني عنده كفاية وزيادة، يقول له هذا حقي عليك أنك تنفق علي، هذا حق تفضل وليس حق فرض، حق تفضل وليس حق فرض. وأنا عندي قصص كثيرة حقيقة، بعض الأولاد موظفين وعندهم راتب يكفي زوجته وأولاده، فيقوم الأب، والأب عنده راتب، عنده خير ما شاء الله، عنده عقار وعنده كذا، فيبدأ يأمر ولده بالإنفاق عليه، يقول هذا حقي عليك، حقي عليك. ويعني الواقع بأن هذا ليس حق، ما دام أن الأب غني، ما دام أن الأب غني ليس حق. كذلك الولد الذي أصبح غنيا أو أصبح عنده أموال وعنده راتب وعنده كذا وكفاية، فإنه لا يجب على والدي أن ينفق عليه بعد هذه الكفاية. فيتنبه الناس لمثل هذا. وبعض الناس الآن يأتي إلى الشرع فيجعل سيف في رقاب الناس أو الأقارب، يقول ها الشرع يقول كذا، وين الشرع؟ فالمقصود بأن النفقة على الفقراء مما سيأتي من عمودي النسب وغيرهم كما سيأتي تفصيله، وهذا في من كان ذا كفاية. أنا لا أتحدث عن الأولاد القصر مثلا، الآن الزوجة انتهينا منها، لكن رجل عنده أولاد غير موظفين أو كذا أو غير عاملين لا ينفق عليه. لا، أتكلم على من أصبح عنده كفاية وعنده خير وعنده غنى، فإن هذا لا يجب الإنفاق عليه. قال رحمه الله تعالى: تجب يعني النفقة أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل. إذن النفقة واجبة على الأبوين وهم الأم والأب، وإن علوا الجد والجدة، ولولده وإن سفل، الولد الابن وابن الابن، والبنت وابن البنت وبنت البنت، ها، حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا. إذن النفقة واجبة أو تتمتها. ما معنى تتمتها؟ يعني يوجد عنده نفقة لكنها ناقصة، أقصد النفقة الواجبة. فيجب الإنفاق على الوالدين إذا كانا فقيرين معدمين، ويجب الإنفاق على الوالدين إذا كان عندهما نفقة لكنها لا تفي بالغرض، لا تفي بالغرض، وإنما بعض نفقة، فيتمم لهما ما يحتاجان إليه، يتمم لهما ما يحتاجان إليه. إذن لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، ولولده وإن سفل، يعني مثل ما ذكرت الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وبنت البنت وابن الابن، هؤلاء وإن سفلوا. لماذا؟ قال: حتى ذوي الأرحام منهم. لاحظ التقييد هنا بمنهم، حتى ذوي الأرحام منهم، وقوله حتى إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. منهم حجبه معسر أو لا، حجبه معسر أو لا. ولذلك المذهب وهو قول جمهور العلماء وجوب الإنفاق على الوالدين، وهذا محل، طبعا هذا محل إجماع على الوالدين، الأولاد الأب والأم والأولاد ذكور وإناث، هذا محل إجماع. الكلام على الجد والجدة وأولاد الأبناء، أولاد الأولاد، أولاد الأولاد، يعني من الذكور والإناث. فجمهور الفقهاء على وجوب الإنفاق على الجد والجدة، وكذلك ابن الابن وبنت الابن. خالف في ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، فإنه ذهب إلى عدم وجوبها إلا على الوالد على المباشرة، الأب يعني، أما الجد والجدة فلا يجب أن ينفق عليهم الابن ولو كان فقيرين، وكذلك أولاد الأولاد قال لا يجب، لا يجب، لأنهما يدليان بواسط، يدليان بواسط. ولذلك قال لا بد أن يكون الأب المباشر أو الابن المباشر. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو مشهور المذهب أن النفقة تجب على الوالدين وإن علوا وعلى الأولاد وإن سفلوا، وذلك لقول الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. والجد يسمى والدا، الجد يسمى والدا، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا قول من؟ يوسف. يوسف من أبوه؟ يعقوب. فسمى جده إسحاق، وجد أبيه إبراهيم سماهم إيش؟ آباء، سماهم آباء، ولذلك يسمى الجد أبا. وكذلك ولد البنت، ولد الابن يسمى ابنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حمل الحسن بن علي ماذا قال؟ قال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، سماه ابن مع أنه ابن ابنته عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق الولد هنا، فقد يكون ولدها بالمباشرة، وقد يكون ولد ولدها، وقد يكون ولد ولدها. هذا هو الصحيح. حتى ذوي الأرحام منهم، ذوي الأرحام من العمودين، عمودي النسب، ها، فإنه يجب الإنفاق عليهما، سواء حجبهما معسر أو لا، حجبهما معسر أو لا. الآن رجل عنده والد وجد، والد وجد، على مشهور المذهب ينفق على جده؟ نعم. طيب، الآن عنده والد معسر وجد معسر، والد معسر وجد معسر، ينفق عليهما أم لا؟ ينفق عليهم. طيب، عنده والد غني موسر وعنده جد معسر، هل عليه أن ينفق عليه؟ الجواب نعم، إذا كان والده لا يستطيع الإنفاق عليه وإنما عنده القدر الكافي، فإن على الولد أن ينفق عليه. طيب، الآن لو أن رجلا، يعني نفترض مثلا رجل له جد فقط والأب ميت، والأب ميت، فإنه ينفق عليه. طيب، في المسألة الأولى بالنسبة للابن، لو مات الجد يرث أم لا؟ لا يرث. لماذا؟ لأنه محجوب بالأب، ولذلك سواء حجبه بمعسر أو بغني، سواء كان معسرا أو غنيا، سواء كان معسرا أو غنيا، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. قال: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. هذا يجب عليه أن ينفق على كل من يرثه بفرض أو تعصيب. وأذكر هنا ضابط مهم تلتزمون به، وهو أن النفقة على الأصول والفروع واجبة سواء كانوا وارثين أو لم يكونوا وارثين. هذه القاعدة الأولى، سواء كانوا وارثين أو لم يكونوا وارثين. قال: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. هذا مما يجب أن ينفق عليهم، كل من ورثه بفرض وتعصيب، مر معنا في أبواب الفرائض من يرثه بفرض أو تعصيب، لا برحم، يعني لا يكون ممن يرثه من ذوي الأرحام من غير عمودي النسب، من غير عمودي النسب سوى عمودي نسبه. فذوي الأرحام من غير عمودي النسب لا يجب عليه أن ينفق عليهم، هذا هو مشهور المذهب. وذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى وجوب الإنفاق عليهم ولو كانوا من غير عمودي النسب، ما داموا أنهم من ذوي الأرحام، لقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق بمعروف، سواء ورثه الآخر أو لا. الآن المذهب يشترطون أن يكون المنفق وارثا، ولا ينظرون إلى المنفق عليه سواء كان وارثا أو لا، مشهور المذهب على أن النظر يكون لمن؟ على المنفق، على المنفق بشرط أن يكون وارثا، شرط أن يكون وارثا. أما المنفق عليه فلا ينظرون إليه، فسواء كان وارثا أو لم يكن وارثا فيجب عليه أن ينفق عليه. هذا هو مشهور المذهب. شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب الحنفية ذهبوا إلى وجوب النفقة على الحواشي مطلقا، سواء كانوا ممن ينفق، سواء كان المنفق وارثا أو لم يكن وارثا. ولذلك استدلونهم بعمومات النصوص الواردة كما ذكرتها قبل قليل. قال رحمه الله تعالى قال سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، يعني المنفق عليه كعمة، بدأ يضرب أمثلة الآن، يقول عمة وعتيق بمعروف، مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. ذكر هنا ثلاثة شروط في قضية الإنفاق، بمعنى أنه يجب، أنه يجب عليه أن ينفق إذا توفرت شروط ثلاثة. أولا أو لا يجب عليه، وهي المسألة نفسها، شروط وجوب النفقة على الآخرين ثلاثة. أولا الفقر بالنسبة لمن ينفق عليه، ذكرت هذا في بداية كلامي بأن الإنفاق يكون بسبب فقر المنفق عليه، أما إذا كان غنيا فإن هذه ليست نفقة واجبة وإنما فاضلة، تطوع، تبرع، واضح؟ إذن لابد من تحقق شرط الفقر في المنفق عليه، يكون فقيرا، الوالد أو الجد أو الأم مثلا أو الجدة أو الابن مثلا أو الأخ على القول الآخر، الأخ مثلا، هؤلاء لا بد أن يكونوا فقراء. قال وعجزه، هذا هو الشرط الثاني، وعجزه عن تكسب إذا فضل، وعجزه عن تكسب، عفوا، وعجزه عن تكسب، هذا هو الشرط الثاني. فإذا كان المنفق عليه قادرا على الاكتساب والاحتراف والعمل فإنه لا يجب الإنفاق عليه. لماذا؟ لأن هذا في لأن من كان قادرا على التكسب فإنه في حكم الغني، في حكم الغني. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتاه رجلان يسألانه النفقة أو الصدقة قال صعد فيهما النظر وصوب فوجدهما جلدين قويين، قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. فإذا كان قادرا على الاكتساب فلا يجوز الإنفاق عليه، هيجوز الإنفاق، لا يجب عفوا الإنفاق عليه، لا يجب الإنفاق عليه. إذا فضل عن قوت نفسه، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون، أن تكون النفقة فاضلة. ما معنى فاضلة؟ زائدة عن قوت نفسه، يعني المنفق وزوجته. لماذا قلنا وزوجته؟ ها؟ لأن الإنفاق على الزوجة أقوى من الإنفاق على الأقارب. قال ورقيقه، طبعا ويدخل في الزوجة الأولاد، الأولاد أولى. قال ورقيقه، وإن كان الأولاد لم يذكرهم لأن مسألة إيش؟ لا نتكلم على النفقة على الأقارب، لكن الأولاد منهم الصغير ومنهم الكبير، فنبه لهذا. ورقيقه، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن الرقيق. يومه وليلته، يعني أن تكون هذه النفقة فاضلة عن نفقة اليوم، اليوم والليلة فاضلة عن نفقة اليوم والليلة لنفسه وزوجته ورقيقه، لنفسه وزوجته ورقيقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، قال ابدأ بنفسك. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وذكر أن عنده دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال على زوجك، قال عندي آخر قال على ولدك، قال عندي آخر قال على رقيقك أو كما، ثم قال عندي آخر قال على من شئت. فهنا لابد أن يبدأ الإنسان بنفسه، يبدأ الإنسان بنفسه. إذن يومه وليلته وكسوة وسكنة، وكسوة وسكنة من حاصل أو متحصل، يعني من موجود أو مما هو سيوجد ويتحصل شيئا فشيئا، لا من رأس مال، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. رجل الآن عنده رأس مال، عنده دكان أو عنده سيارة يكتري عليها أو عنده آلة مصنع مثلا وما عنده غيرها، والآن الأقارب فقراء، الأقارب مثل الوالدين أو الجد الأجداد فقراء، فهل يجب عليه أن يبيع رأس ماله لينفق عليهم؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجب عليه أن يبيع رأس ماله لينفق عليهم. فلا يبيع الآلة التي يشتغل عليها ولا السيارة التي يكتري عليها ولا الدكان الذي يبيع منه مثلا، لا يجب عليه أن يبيعه لينفق على الأقارب. لماذا؟ لأن هذا إجحاف برأس ماله ويوقعه في الفقر والحاجة، الشريعة لا تدعو إلى ذلك، الشريعة لا تدعو إلى ذلك. قال وثمن ملك، عند عبد رقيق مثلا، فما يجب عليه أن يبيع حتى ينفق على والديه أو على أجداده أو على أقاربه مثلا. وآلة صنعة، وآلة صنعة، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. إذن يجب الإنفاق على ما كان إيش زائدا عن قوت يومه وليلته. تذكرون في أبواب الحج ذكرنا مسألة الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، وقلنا إيش فضابط الاستطاعة إن كنتم تذكرون، وظني بكم أنكم تتذكرون، والله أعلم، الله أعلم بين قوسين طبعا. ها ما عندنا إلا طه وإسماعيل ومحمد بس، نبي ها إبراهيم، تكون النفقة فاضلة قوت نفسه، أيوة قوت أي وزوجته وأهله تكون فاضلة، واشترطنا أيضا أن تكون إيش زائدة على، لا لا ذكرنا شرط آخر، ها ها يتركه أيضا وأن تعود به، وأن تعود به ليس فقط، حتى ضربت لكم مثال فيما أذكر تذكرة ها يروح فيها فقط وما يرجع فيها، قلنا لا هذا غير، يعني عنده مال يستطيع يشتري تذكرة طائرة أو باص أو شيء لكن يذهب به فقط لكن ما يستطيع العودة، قلنا هذا غير مستطيع، ذكرنا هذا في محله. قال رحمه الله تعالى ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. من له وارث غير أب، الآن استثنى الأب، استثنى الأب لماذا؟ لأن الأب يجب عليه أن ينفق من دون النظر إلى سهمه في التركة فيما لو إذا مات الوارث، هذا ما ينظر إليه، لأن حق، لأن المنفق عليهم لهم حق واجب في مال الوالد بخلاف بقية التركة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، ولذلك النفقة واجبة على الوالد تجاه أولاده. الآن استثنى الأب، قال ومن له وارث، يعني مثلا أم وجدة وجد مثلا وأخ مثلا لو كان الأخ يرث، ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، على قدر إرثهم. وضرب لك أمثلة، قال فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، والثلثان على الجد. إذن الآن استثنينا الأب، لماذا؟ لأن الأب يتعين أن ينفق على أولاده. عندنا غير الأب، غير الأب، عندنا ولد فقير وما عنده إلا أم وجدة. إذا جينا للميراث ومات هذا الولد ولم يرثه إلا الأب، إلا الأم والجد، عفوا الأم والجد، كيف نقسم التركة؟ نبي وجه جديدة هالمرة. ها أبو فيصل، الأم لها؟ تأكد، لاحظ، أم وجد. أبو فيصل خبرك جيد بالفرائض. وعبد الله أحسنت، الأم لها الثلث والباقي للجد، الثلثين. طيب الآن كيف نقسمها بالنسبة للنفقة؟ نقول النفقة تقسم على ثلاثة أثلاث. الثلث الأول يدفعه، تدفعه الأم، والجد يدفع الباقي الثلثين، والجد يدفع الباقي الثلثين. طيب وعلى الجدة السدس إذا مات مثلا عن جدة وعن أخ شقيق. الآن في ولد فقير وليس عنده وارث إلا جدة وأخ شقيق، جدة وأخ شقيق، كيف نحسبها من جهة الميراث؟ وجيه جديدة، تفضلش. أحسنت، الأخ العاصب العصبة، الجدة تأخذ السدس، الجدة هنا تأخذ السدس، لأن عندنا الجدة دائما ميراثها كم؟ دائما السدس، الجدة دائما السدس، احفظها، هذا ضابط مهم. والباقي ينفقه من؟ ينفقه الأخ الشقيق، هذا هو مشهور المذهب. قال والباقي على الأخ، ذكر وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، يضرب لك أمثلة. قال والأب ينفرد بنفقة ولده، ينفق على ولده من دون النظر إلى قضية الأسهم، من دون النظر إلى قضية الأسهم. طبعا هذا مشهور المذهب، مشهور المذهب. هناك قول لبعض الفقهاء وهو الذي اختاره شمس الدين أبو عبد الله بن القيم، أن النفقة مختصة بالعصبة فقط، قال النفقة مختصة بالعصبة فقط، ولذلك الأم والجدة لا ينفقان، لا ينفقان. قالوا بأن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فدل هذا على أن النفقة في العصبة الأب والجد مثلا. وطبعا هذا القول هو مذهب الشافعي برواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. قال رحمه الله تعالى ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، فلا نفقة له عليهما. من له أخ، من له، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، لا نفقة له عليهما. رجل الآن فقير وعنده ابن فقير وعنده أخ غني، فهل يجب على الولد أن ينفق على أبيه؟ السؤال وعبد العزيز، ينفق الولد على أبيه؟ ها؟ الآن رجل فقير عنده ولد فقير مثله، الولد سر أبيه طال على أبوه، وعنده أخ غني. المذهب الآن يقول لا، الابن ينفق عليه، لا يجب على الابن أن ينفق على أبيه، ولا يجب على الأخ أن ينفق على أخي. طيب قلنا الابن ما يجب أن ينفق عليه، لماذا؟ فقير. لما ذكرنا قبل قليل شروط الوجوب النفقة وش ذكرنا؟ أن يكون إيش؟ قادرا على قوت يوم وليلة، هذا ما يجد شيء. طيب هذا الابن فما شأن الأخ؟ ها؟ ليش الأخ؟ أحسنت، لأنه محجوب، محجوب بمن؟ بالابن. فيما لو إذا مات الأب الآن من الذي يرث؟ الابن، والأخ محجوب بالابن، ولذلك لا يجب عليه، لا يجب أن ينفق عليه لا ابنه ولا أخي. أما الابن فلأنه اختل شرط وهو الغنى، وأما الأخ فلكونه محجوبا بابن الوارث. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. شوف المثال الثاني الآن، رجل ولد أمة فقيرة والجدة غنية، قال يجب أن ينفق، يجب على الجدة أن تنفق عليه. لماذا؟ لأنها أحد عمودي النسب، فهي في مقام الأم، في مقام الأم، ولذلك هي ترث. وذكرنا لكم قبل قليل بأنه يجب الإنفاق في عمودي النسب ولو كان أحدهما يحجب، ولو كان المنفق عليه، ولو كان المنفق يحجب بأحد عمودي النسب. ذكرت لكم الجد والأب والابن، فالابن يجب عليه أن ينفق على جده مع أنه محجوب بمن؟ وكذلك الابن هذا مع جدته ومحجوب بأمه، وأمه معسرة والجدة موسرة، فيجب عليها أن تنفق عليه لأنها أحد عمودي النسب. قال ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر اللي حولين. الآن رجل عنده ولد فقير اسمه زيد، وإن شاء الله ما في زيد له غني. زيد هذا متزوج عنده زوجة، فهل إذا أنفق عليه يجب عليه أن ينفق نفقة كافية تشمله وتشمل زوجته؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا من تمام الحاجة، من تمام الحاجة. ولذلك إذا افتقر الولد المتزوج نقول يجب على أبيه أن ينفق عليه وعلى زوجته، لأن هذا من تمام الحاجة. مثل قضية ضئر الحولين، تعرفون ضئر الحولين اللي قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولذلك يجب الإنفاق على المرضعة ولو زاد على قضية الرضاعة بما يكفيها، بما يكفي حاجته، بما يكفي حاجته. كذلك إذا أنفقت على ولدك المتزوج فإنك تأخذ بالاعتبار زوجته، لأن هذا من تمام الحاجة. قال ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن رجل عنده والدين مشركين أو عنده ولد مشرك سواء كان ذكرا أو أنثى، أو عنده أخ مشرك، عنده أخ مشرك، وهذه موجودة، وكثير الآن من يسلمون من إخواننا بارك الله فيهم يبقى والده على الشرك أو له إخوة على الشرك والكفر. يلا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. والولاء معروف، سبقا ذكرنا بأن الرجل يجب عليه أن ينفق على رقيقه ولو كان غير مسلم. أما ما يتعلق باختلاف الدين بين المنفق والمنفق عليهم فإن هذا يكون في الوالدين في عمودي النسب، الوالدين وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، كذلك الحواشي الإخوة والأخوات. فمشهور المذهب على أنه لا ينفق على أصوله ولا على فروعه ولا على حواشيه، ويستدل لذلك بعموم النصوص الآمرة بعدم موالاة الكافر. يقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية، وقالوا بأن هذا من الموادة. القول الثاني ما ذهب إليه الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن النفقة تجب في عمودي النسب حتى ولو كان كافرين، فتجب النفقة، نفقة الولد لأبيه المسلم، لأبيه الكافر ولأمه الكافرة، كذلك تجب النفقة على الوالد لولده الكافر أو لابنته الكافر. وهناك قول آخر أيضا وهو وجه، وفي المذهب قالوا لا يشترط اتفاق الدين مطلقا، يعني فالنفقة واجبة بعيدا عن هذا الوصف، وسببها القرابة، سببها القرابة. قالوا فيجب على الرجل أن ينفق على والديه ولو كان مشركين، وعلى إخوته ولو كان مشركين، وعلى أولاده ولو كانوا مشركين. ويستدلون لذلك بالنصوص العامة، النصوص العامة، وبالوالدين إحسانا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قالوا ومن المصاحبة بالمعروف الإنفاق. قل جل وعلا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال هذا كله مما يجب. والذي يظهر والله أعلم أنه يجب النفقة على عمودي النسب ولو كان مشركين، أما الحواشي فلا، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو النصوص عموما جاءت بذكر الوالدين، بذكر الوالدين، إلا في حالة واحدة، وأنهما يستعملان هذه النفقة في الإضرار أو في عداء الدين، مثلا دين الإسلام، فإنه يمتنع من هذا الباب، من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. قال وعلى الأب أن يسترضع ولده، على الأب أن يسترضع ولده، لقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقول الله جل وعلا وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ولذلك يجب على الأب أن يسترضع هذا الولد، واسترضاع هذا الولد إما أن يكون عن طريق أمه النسبية، وإما أن يكون عن طريق مرضعة أخرى كما قال جل وعلا وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، بمعنى حصل عسر في إرضاع الأم الأولى، إما لكونها مطلقة، إما لكونها بائن، إما لكونها مريضة، إما لوجود مشكلة معينة مثلا فتمتنع، وهكذا. قال ويؤدي الأجرة، ويؤدي الأجرة يعني أجرة الرضاعة، أجرة الرضاعة. ولذلك العلماء المذهب وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا يجب على المرأة الأم، يعني لا يجب عليها وجوبا أن ترضع ولدها، هكذا نص، هكذا نص، يعني لو امتنعت الأم عن إرضاع ولدها فلا تأثم، وإنما الواجب على الوالد الأب أن يسترضع لها. كيف يسترضع لها؟ يسترضع له، كيف يسترضع له؟ في شيء؟ أمطار؟ صوت ظاهر شباب، شباب شباب تفاءلنا قلنا مطر يمكن شيء. الله يجيب المطر إن شاء الله. ها؟ الله يجيبه. طيب، إذن المذهب وقول جمهور الفقهاء على أن المرأة، على أن الأم لا يجب عليها وجوبا أن ترضع ولدها. طيب إذا امتنعت من المسؤول؟ الوالد، الأب، الأب هو المسؤول. طيب ماذا يفعل الأب؟ يسترضع له أخرى، يسترضع له أخرى. هذا قول جماهير أهل العلم. وأما شيخ الإسلام تقي الدين فقد ذهب إلى وجوب إرضاع الأم ولدها، يجب عليها ويتعين عليه، وقال بأن وذكر بأن هذا قول ابن أبي ليلى من أئمة السلف على أن يجب على الأم أن ترضع ولدها، والنصوص على هذا كثيرة، إلا أن يكون ضرر عليها، تخشى الضرر مثلا، تخشى الضرر فإنه لا يجب. هذه المرأة، هذه الأم المتزوجة التي ليست بائنا أو مثلا تزوجت رجلا آخر الكلام على المرء على الأم، على الأم، ويؤدي الأجرة. ولو طلبت الأم الأجرة على الرضاعة قالوا يجب عليه أن يدفع لها أجرة المثل، أجرة المثل، يعني يقدر هذه الأجرة فيما لو إذا أرضعها أرضعه امرأة أخرى، كم تأخذ؟ فيعطي الأم، يعطي الأم. وهل جرت العادة بذلك؟ سمعتم أحد يأتي الزوجة تعطيه كشف حساب تقول رضعتها اليوم كذا وكذا؟ سمعتم بها؟ خاصة اللي عنده مواليد جدد ما سمعنا بها. ولذلك هي داخلة ضمن النفقة العامة، داخلة ضمن النفقة العامة. قال ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف فتنة. ولذلك الزوج قال مشهور المذهب وهو قول الجمهور أنه لا يجوز له أن يلزمها بإرضاع الولد، ولا يمنعها فيما لو إذا أرادت إرضاعه. فلو قال لا أنا ما أبغاك ترضعينه، يصير هذا؟ يصير. بعض الأزواج يرى بأنه يعني المرأة ما ينبغي لها، ما يريد أن ترضع الطفل لأنه يريد أولاد، يريد حمل، والمرأة إذا أرضعت امتنع عنها الحمل، قطعت عنها، امتنع عفوا عنها الحمل. ولذلك قد يطلب الزوج يقول أنا ما أبغى ترضعين، أنا أبغى ولد بعد، ها؟ قال لا يجوز له أن يمنعها إذا طلبت هي ذلك، ليس له الحق أن يمنعها. لكن هناك منع قد يجوز للزوج أن يمنع زوجته من إرضاعها، ولهذا صور. مثلا أن تكون المرأة مريضة والطبيب أو الطبيبة توصي بأن المرأة لا ترضع لأنه سينتقل لها داء ومرض، أو أن تكون حمقاء، ولذلك كانوا ينهون عن استرضاع الحمقاء، امرأة حمقاء يقول لأن الرضاعة تؤثر، الرضاعة تؤثر. فالزوج يقول ما أبغاها ترضع ويجيب له مرضعة. قد كانت العرب قديما يسترضعون النساء حتى يخرج الأبناء نجباء، يخرجون أذكياء ويذهبون بهم إلى يعني إلى البادية، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، أرضعته حليمة السعدية في بني سعد، وكانوا هكذا، كان يذهبون إلى هذيل، هذيل مشهورة بالفصاحة والبلاغة والبيان، قيل بأن الشافعي أرضع في هذيل، وهكذا. والمقصود بأن للزوج أن يمنعها إذا كان ثم حاجة أو ضرورة، لكن يلزمها بالمنع ولم يكن هناك عذر وسبب فليس له. قال ولا يلزمها إلا لضرورة. إذا هي أبت أن ترضع لكن خشي الزوج من تلف الابن، أن يتلف ويموت أو يمرض، فيجب عليها في هذه الحالة، ولها طلب أجرة المثل. قال ولو أرضعه غيرها مجانا فإن لها الحق. يعني الآن رجل جاه مولود والأم هذه ما أرضعته، فقامت امرأة وتبرعت بالرضاعة، نقول مثلا أم الزوج أو أخت الزوج قالت أنا أبغى أرضع مجانا، فاعترضت الأم، الحق لمن؟ للأم. الأم ما دام تقول لا أنا أريد أن أرضعه بأجرة لها الحق في ذلك. لماذا؟ لأن هذا حقها ابتداء. لذلك قال ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، يعني تحت الزوج، أو كانت بائنا يعني مطلقة وبانت من زوجها، بانت منه سواء بينونة كبرى أو صغرى. قال وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليه. الآن امرأة بانت من زوجها فتزوجها رجل آخر فتريد أن ترضع ولدها الأول ومنعها الزوج، نعم له أن يمنعها. لماذا؟ لأن هذا يفوت عليه حقه في الاستمتاع وفي الولد، لأن ستطول المدة. لو أرضعته مدة سنتين والولد الآن ما له 4 أشهر مثلا، يعني ولدت ثم خرجت من العدة ثم أرادت أن تتزوج وأرادت أن ترضع ولدها، فإن للزوج الثاني الحق في أن يمنعها إلا في حالة واحدة، ما هي؟ الاضطرار. كيف الاضطرار؟ ضبطه العلماء بالموت، قالوا أن يموت الطفل، وبعض العلماء ضبطه وقالوا لا، وإنما بالموت أو التلف، حتى لو لم يحصل له وفاة لكن سيحصل له نقص في التغذية، أو أنه لا ينفع معه مثلا، أو أنه يرفض ثدي كل امرأة يريد ثدي أمه، كما قال جل وعلا عن موسى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. موسى حرم الله جميع المراضع، ما استطاعت مرضعة أن ترضعه، وهذه طبعا آية من آية الله. والمقصود إذا الطفل مثلا ما قبل إلا ثدي أمه، ما قبل إلا ثدي أمه، فهنا يكون ضرورة. وعندنا قاعدة في مسألة الضرورات سبق وأن ذكرناها كثيرا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليه نفقة رقيقه. من هو الرقيق؟ المملوك، العبد المملوك. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. هذا هو النوع الثالث من أنواع أسباب النفقة. من يعيد لنا أسباب النفقة؟ ها؟ من يعيد لنا أسباب النفقة؟ صوت. النكاح، القرابة، والملك. الآن دخل في الملك، وما يملكه الإنسان إما رقيق وإما دواب. تكلم الآن على نفقة الرقيق. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. لاحظوا وجه الشبه بين نفقة الرقيق ونفقة من؟ الزوجة. ونفقة الزوجة. وعليه يعني يجب عليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. لماذا؟ لأنه يملكه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم. ما معنى خولكم؟ يعني خدمكم. إخوانكم خدمكم، يعني إخوانكم خدمكم. خدمكم هؤلاء هم إخوانكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وليلبسه مما يلبس. ولذلك يجب على السيد أن ينفق على رقيقه من حيث الطعام، حيث الكسوة، من حيث اللباس. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى كثيرا بالرقيق، وأبدأ وأعاد. ولذلك الرقيق عندنا يعني من حيث الأحكام الشرعية كلها تدل على الرحمة بهم، الرحمة بهم والرأفة بهم. قال: وأن لا يكلفه إيش؟ مشقا كثيرا. مشقا كثيرا يعني لا يجوز للسيد أن يشق على رقيقه أو عبده أو مملوكه، لا يشق عليه في ذلك، وإنما يستعمله فيما يستطيعه ويقدر عليه من المهن والحرف والأعمال والخدمة مثلا. قال: وإن اتفق على المخارجة جاز. إن اتفق على المخارجة جاز. المخارجة مأخوذة من الخراج، مأخوذة من الخراج، والخراج هو الرزق، كما قال جل وعلا: تسألهم خرجا فخراج ربك خير. فخراج ربك، تسألهم يعني رزقا، رزقا. والمخارجة صورتها أن يقول السيد لعبده: ائتني بكل يوم درهم واحد أو دينار. هذه المخارجة، والأصل فيها الجواز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة صحابي، كان مولا، حجم النبي عليه الصلاة والسلام على صاعين، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله يعني سيده أن يضعوا عنه، شفع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يضعوا عنه، في أن يضعوا عنه، حجمه بربع دينار عفوا، وهو كان يعطي صاعين لسيده، فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع في أن يوضع عليه الخراج، يعني يخفف عليه الخراج. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه لديه ألف عبد، ألف عبد، وكان كل عبد يأتي بدرهم في اليوم، يأتي بدرهم في اليوم. هذه تسمى المخارجة، هذه تسمى المخارجة. فيقول له مثلا: يوميا أتني بدرهم، يوميا ائتني بدرهم. فهذه الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، لكن ليس لازما لا على السيد ولا على الرقيق، لأن أصل المكاتبة ليست واجبة. المكاتبة الآن هل هي واجبة؟ يعني لو جاء عبد الآن وقيل له كاتب سيدك على مبلغ زهيد جدا جدا زهيد، قال لا لا ما أريد، نلزمه؟ ما نلزمه، لأنه قد يرى بأن وجوده في العبودية أفضل. قد ذكر عن بعض العبيد الذين في قديم الزمان اعتقوا ضاعوا، ضاعوا، كان يعيش في قصر ويأكل من أطيب الأكل وينام على يعني أفضل الفرش، فلما اعتقوا خرج ضاع، ما وجد شيء، ولذلك بعضهم يتمنى أن يبقى رقيقا. إذن وإن اتفق على المخارجة جاز، بشرط أن لا يكون فيها إيش؟ ظلم، شرط أن لا يكون فيها ظلم، مثل ما يحصل الآن بعض الناس يأتي بالعمال من أوطانهم، يأتي بهم ثم يقول لهم أو شهريا أو أسبوعيا أو كذا تجيب لي المبلغ الفلاني، والمبلغ هذا يعجز عنه، يعجز عنه. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان ينهى أن يأمر الرجل جاريته بأن تأتيه بكذا وكذا وبغلامه، قال فلعلها لا تجد فتزني، ولعله لا يجد فيسرق، يروح يسرق الغلام وهي تزني. لماذا؟ لأنه أجبره على مبلغ معين ولا يستطيع، ما يقدر. ولذلك مهم جدا النظر إلى هذا الجانب، نظر رحمة وعدل. قال ويريحه وقت القائلة والنوم، ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة. يعني يجب على السيد أن يريح غلامه في قضية النوم، والنوم في الليل والنهار. قال جل وعلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار، فنوم النهار ما هو نور نوم القائلة، قيلولة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيل قبل صلاة الظهر، ونوم الليل أيضا، نوم الليل يريح، يعني يعطيه هذه الأوقات، أوقات الراحة، وأيضا وقت الصلاة لا يمنعه من الصلاة، يجعله يصلي. ولذلك الإمام أحمد أتى بعمال يشتغلون له في يعني مكان تجمع القاذورات، فلما جاء وقت الصلاة أمرهم بالاغتسال والذهاب إلى المسجد يصلون. قال ويركبه في السفر عقبة، يعني يتعاقبون. قديما كانوا إذا سافروا على الدواب يركبون عقبة، يعني يركب السيد مسافة ثم ينزل ويركب العبد مثلا أو المملوك أو الصاحب مثلا، قد يكون رفيقة في الدرب، يركبون عقبة. لماذا؟ حتى لا يهلكوا الدابة، لأن الدابة قد لا تتحمل ركوب الاثنين مسافة طويلة، فهذه فيه إراحة للدابة، وكذلك فيه عدل بينه وبين رقيقه. قال وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. الآن إذا طلب العبد الآن النكاح قال لسيده زوجني، زوجني، فهو بالخيار الآن، بالخيار، إما أن يزوجه وإما أن يبيعه، لقول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإذا طلب العبد أن يزوج يجب على السيد أن يزوجه، فإن لم يتمكن باعه. لماذا؟ لأن هذا قد يجر فساد إذا منعه من النكاح، فالعبد يشتهي كما يشتهي غيره، العبد يشتهي، فإذا منعه من الزواج قد يحصل فساد. وإن طلبته الأمة، يعني الأمة طلبت النكاح أو طلبت الجماع مثلا، فيخير السيد بين ثلاثة أشياء، إما أن يطأها وإما أن يزوجها وإما أن يبيعها، إما أن يطأها وإما أن يزوجها وإما أن يبيعها، وهذا طبعا في الأمة، وهذا كله كان قديما، يعني الأحكام التي نذكرها الآن غير موجودة في الواقع العملي. لماذا؟ لأنه ما في عندنا عبيد ولا إماء. كم باقي؟ ها؟ نكمل ولا؟ كان بودنا نخلص الباب. ها؟ لا بعد الصلاة لا تسمحوا لنا، لكن إن شاء الله الدرس القادم، لأنه باقي عندنا شيء بسيط ما يتعلق بحقوق البهائم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.